القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاثة عيون كل هذا الحب إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين في سهرة الراديو صديقي، كما تعودنا بنسجل دائما مع عشاق ومستمعي الراديو. ضيف اليوم هو شخصية مصرية محبة لمصر، هو الأستاذ الدكتور مصطفى كامل، أستاذ قسم هندسة قوى الميكانيكا بهندسة القاهرة سابقا. عايز أقول إن ديفي هو رائد من رواد التطوير التكنولوجي في مجال الهندسة، وأيضا هو صاحب فكرة إنشاء المعاهد التكنولوجية في الشرق الأوسط. ديفي زي ما قلت مصري محب لمصر. أنا أولا قبل ما رحب بيك أنا عايز أقول لك شكرا على ما قدمته لمصر. أفن ما عملش حاجة، والحمد لله مصر ادتني بالمقابل اللي أنا قدمته، وأشكر حضرتك وبرنامجك، وأشكر مصر إن هي كرمتني أكتر من مرة. شكرا. الحقيقة دكتور أنا سعيدة جدا بيك، وعايزة أقول إن اللي عرفني بحضرتك هو الأستاذ الدكتور جلال الدين الشاعر، لأنه سمع ضيف من ضيوفي اتكلم عن جد حضرتك. أنا عايزة في عجلة سريعة حضرتك تقول لي جدك عمل إيه لمصر، وطبعا أنت بتكمل المسيرة. الحقيقة هقول لحضرتك اللي أنا سمعته من جدتي الله يرحمها. في سنة 19 أثناء الثورة كان جدي مدير مركز أسيوط الصاغ محمد كامل. أثناء الثورة كان طلب منه أنه هو يطلق النار على المتظاهرين في أسيوط، فهو رفض. مش رفضه بس، ده هو سلم أسلحة المركز للمتظاهرين علشان يحاربوا بيها الإنجليز المستعمرين. الله عليه. واتهم ان هو حرق مخازن التبن بتاعت الجيش البريطاني. التبن اياميها كان زي مخازن البترول النهاردة. وبرضو قيل ان هو ساهم في اطلاق نار على باخرة نيلية كان فيها عساكر انجليز. المهم قبض عليه وحكم عليه بالاعدام، ونفذ هذا الحكم في سنة في يونيو سنة 19. الحقيقة ما قدرناش ان احنا نعرف الجثمان بتاعه فين لغاية لما كان وزير الدفاع حمدي باشا سيف النصر سنة 51. فعرفنا هو فين الجثمان بتاعه، وجبنا طبعا في مدافع العيلة في القاهرة هنا. دون اللي جدي عمله. ودون اللي أنا اتربيت عليه الحدوتة دين من جدتي الله يرحمها. الأستاذ الدكتور مصطفى محمد كامل، يعني الحقيقة هي قصة صغيرة جدا لكن فيها حاجات كبيرة قوي لمصر، وتحية لروحه وتحية لروح شهدائنا، شهداء مصر العظماء. طيب أنا قبل ما هسألك بقى عن سهرة الراديو صديقي، أنا عايزة نبعت له ونبعت لكل شهدائنا تحية من الراديو، من إذاعة البرنامج العام الراديو صديقي، أغنية. تفتكر نبعت له إيه؟ هو الحقيقة يعني استشهد، فياريت نبعت له أغنية في حب مصر اللي هي أغنية الأستاذ نجاح سلام

شوف حضرتك، هو الحقيقة الراديو كان هو وسيلة الاتصال المسموع بس، يعني ما كانش فيه تلفزيون أيام يعني. فهتلاقي حضرتك ان حاجات كتيرة دخلت في وجدان الشعب المصري من الأيام دي. وأيامها كان الراديو يعني طبعا كان موجه من الحكومة، لكن كان موجه لحاجات يعني كانت حاجات مفيدة ولطيفة تثقيفية كمان وبتثقف الناس. آه. طبعا ما كانش فيه راديوهات كتير يعني. فكان فيه أغنية لمحمد أنديل أظن، كان هم كانوا عايزين الناس تتابع الثورة. فكانت الأغنية بتقول ياللي في قاعة وياللي في خص عالدوار راديو بلدنا في أخبار. ياللي في قاعة وياللي في خص، قوم دي الساعة 8:30 الأخبار 8:30 في الأخبار قلبك يتهنى، كنا في نار وبقينا في جنة. وبعدين كان برضو بيحاولوا ان هم يثقفوا الشعب شوية. يعني مثلا كان في اغنية الأستاذ صفية المهندس كانت استخدمتها كتير قوي بتاعت شادية. كمقدمة في رباط البيوت. كان اسمه ركن المرأة أياميها. اللي هي بنت بلدي زعيمنا قال. يا بنت بلدي دي الشادية. الشادية. قومي وجهدي ويا رجال. لأن كان أياميها عايزين. كانوا عايزين ان السيدات تدخل في المجتمع وتجاهد مع اكيد. انا الحقيقة النوعية دي بالاغاني بتعجبني جدا. يا بنت بلدي زعيمنا قال قومي وجهدي ويا الرجال، قومي قومي قومي قومي قومي وجهدي، قومي قومي قومي قومي وجهدي يا بنت بلدي. في أغنية بقى برضو لمحمد أنديل. الأغنية دي يعني لها مغزى أكتر قوي من أنها هي أغنية بتتزع في الله. محمد أنديل بيقول، أنا صوتي وحش مش هغنيها يعني. محمد أنديل بيقول أنا بالزعبوط والدفية والبرد شديد والله عليا، أمالش حال جاري عبد العال اللي ما جاب هدمة في شتوية. أنا أول مرة أسمع الأغنية دي على فكرة. لا لا جميلة، اسمعي الباقي بقى. يلا يا عطعوت. خد له الزعبوط. ده أنا في الزعبوط والدفية أنا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي أماليش حل جاري عبد العال اللي ما جاب هيد مشيت يلا يا عطعوط خد الزعبوط وكفاية علي الدفي أنا في الزعبوط والدفي حوالين النار والدفى نعمي والدفى نعمي إجا في بالي قال لي يا خالي إجا في بالي قال لي يا خالي إجا في بالي قال لي يا خالي شحال ناسي شحال ناسي قاعد دافيا الناس العريان والشتا قاسي والشتا قاسي قد انا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي انا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي ربنا أعطاك والنبي وصاك النبي وصاك على سبع جار ربنا أعطاك والنبي وصاك النبي وصاك على سبع جار الشتا جاله مكاس عياله الشتا جاله مكاس عياله وعياله صغار وبدل ما تجيب أربع جلاليب اتنين يكفوا اتنين يكفوا ودي الباقيين لولاد تانيين وقول الدفو وقول الدفو قدنا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي أنا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي أماليش حال جاري عبد العال اللي ما جاب هيد ماشي طويل يلا يا انما الاغنيه دي كان ليها تاثير كبير على الاقل عليا انا يعني ليه بقى اثرت عليك ازاي لانها بتقول للشعب المصري اهتم بجارك لازم يكون في تواصل بينكم لازم يكون في تراحم وموده بينكم وبين بعض لو جارك محتاج لحاجه حتى لو عندك وزياده عليك اديها له دي الحاجات اللي دخلت في الوجدان حتى لو سمعتها مره واحده فتدخل في الغرب وتقعد فيها واثرت فيك وبعدين بالمناسبه الكلام ده ما كانش بالنسبه للكبار بس حتى الاطفال الصغارين كانوا بيتاثروا بالحاجات دي يعني انا فاكر مره مثلا كنا في الخمسينات الكلام ده كنا في العين السخنه وبنت خالي اصغر مني ب 15 سنه فكانت لسه طفله صغيره وكنت شايلها في الميه وبعدين بصراحه غلست عليها وغرقتها قالت عيطت وقال كده يا مصطفى انا مش هغني لا مش هلعب معاك ومش هجيب لك حاجه حلوه ومش هغني لك بطل الثوره بطل الثوره بنتي كان عندها يمكن 4 سنين ولا 5 سنين وبتقول لي مش هغني لك بطل الثوره اللي اغنيه بطل الثوره احنا معاك يا جمال مش عارف ايه عبد الوهاب بطل الثوره من قبل الثورة كنا عارفينك، من عهد جدودنا كنا موعدينك، من قبل الثورة كنا عارفينك، من عهد جدودنا كنا موعدينك، كان اسمك عايش في قلوبنا وملامحك ساكنة في عيننا، علشان كده لما تقابلنا شاورنا عليك يومها وقلنا جيت في معادك بعد مطار واحنا جينا لك من أجيال، انت حبيبنا يا جمال وانت ناصرنا يا جمال يا جمال. المركب صارت في ايدك وايدينا، ولا موجة خاينة قدرت تطوينا، المركب صارت في ايدك وايدينا، ولا موجة خاينة قدرت تطوينا، حتى اللي خانونا وهجمونا لما رجعنا ملمونا، انهزموا لما سمعونا بنقول حنحارب وشفونا، ايدنا بايدك عرفانا واحنا جنودك نفتك دال، انت حبيبنا يا جمال وانت ناصرنا يا جمال يا جمال. حققت أملنا وحمت ثورتنا، وبقينا من يومها إحنا سياد بيتنا، حققت أملنا وحمت ثورتنا، وبقينا من يومها إحنا سياد بيتنا، والثورة خلقت حرية مشيت بأباني قومية، هدمت تماثيل الرجعية وانطلقت ثورة عربية، والحرية عايزة نضال القومية قال، انت حبيبنا يا جمال وانت ناصرنا يا جمال يا جمال. طيب الأستاذ الدكتور مصطفى محمد كامل، يعني احنا عرفنا قد ايه الراديو أثر وانت تأثرت بيه جدا جدا. طيب بالنسبة للبرامج أو الأعمال الدرامية، حضرتك كل اللي قلته لي كلهم معظمهم أغاني، هو الأغاني مؤثرة أيضا في حضرتك أكتر من الأعمال الدرامية أو البرامج الدرامية الغنائية؟ لا، حتى البرامج الدرامية الغنائية بتأثر، بس في بعضها بيبقى تأثير سلبي. يعني مثلا كلنا عارفين، ودي برضو دخلت في الفولكلور بتاع الشعب المصري، حكاية السلطانية، اسم تاج الجزيرة والسلطانية، اسم السلطانية. لكن الحقيقة أنا كنت عايز أقول لحضرتك على حاجة تانية، اللي هي برنامج علي بابا. ده برنامج مشهور قوي، علي بابا. أنا يمكن كان عندي 10 سنين أياميها، وأنا قارئ أحب أقرأ يعني، وكان في كتاب الهلال كانوا بيترجموا القصص العالمية، فكنت بقرأ القصة بتاعت روبن هود. دون كان بيسرق بالأغنية ويدي الفقرة. فأياميها سمعنا علي بابا. علي بابا اللي هو الراجل القنوع البطل، يعني البسيط، البسيط، واخو قاسم الراجل الشرير، الطماع، وهكذا. فعلي بابا لما دخل المغارة بتاعت 40 حرامي، فلقاهم بيقولوا زعيم العصابة بيقولوا استريحوا النهاردة، احنا الليلة هنهاجم قصر السيد محمد البغدادي. انت حافظ الاسامي يا دكتور. لا ما هي دي حاجة ما تتنسيش. الجواهر تسرقوها والفلوس تنهبوها، وخرجوا راحوا عشان يعمل له معزيمة. فعلي بابا خد شوية فلوس. علي بابا أنا كنت بقارن بروبن هود، علي بابا ما فكرش إن هو يكلم السيد محمد البغدادي مثلا، أو يكلم الشرطة يقول إن الأربعين حرامي هيهجموا عليك النهاردة، أو يكلم العسس أو الشرطة عشان يبلغ على الأربعين حرامي. علي بابا عمل ايه بقى؟ اللي هو الراجل البطل، الراجل القنوع، علي بابا بعد الضنا لبس حرير في حرير، سد الديون وبنى له قصر عالي كبير، والست مرجانه اللي جاريه بتاعته طول يومها نشوانه، والفرح طول الليل. طب ده علي بابا ده حرامي. لا، وهو بياخد كمان الفلوس، قال لا كفايه كده، الطمع راجل قنوع اللي بجمع صح. أخوه بقى الفرق الوحيد إن فوق أخوه قال كل أسبوع والتاني حرجع هنا تاني والجمال على العال العال بتاع ها ها ها صح النوم ليه كل أسبوع ما يكونش ليه كل يوم ده الفرق لكن ده حرام وده حرام. اسمعوا هنهجم الليلة دي على قصر محمد البغدادي الجواهر تنهبوها والفلوس تلموها والهدوم تاخدوها اللي يكسل منكم حطير رقبته سامعين؟ سامعين يا ريس. يلا بينا اقفل يا سمسم. أربعين حرامي لو كانوا شافوني كله إلا كده لكن أنا عمري ما شفتش مغارة بالشكل ده إزاي تنفتح على طول لما شيخ المنصر يقول افتح يا سمسم. الله الله الله دي المغارة انفتحت. طب ما ادخلها راح يقرا ايه؟ ادخلها ليه يا عم؟ انا خايف. الله وحخاف من ايه؟ اما انا عبيط ده العمر واحد والرب واحد اجمد قلبي يا جت يا راحت. الله الله الله الله الله ايه ده كله؟ ايه ده كله دهب؟ يا صندوق مليان دهب. اجمع عبي احمدك يا رب احمدك يا رب. وايه ده كمان؟ ياقوت شيل وده مرجان. الله لا لا لا لا لغاية كده وكفاية لا كاني ولا ماني ولما ضيع اللي معايا ابقى ارجع تاني ده الطمع يقل ما جمع. في حاجة بعيدة عن السرقة والحرامية برنامج تاني كان برضو الناس بتتجمع له يوم الجمعة الساعة 1:30 اللي هو ساعة لقلبك. ساعة لقلبك طبعا ده جميل جميل وفرق جيل كامل من الممثلين العظام الموهوبين والكوميديان الموهوبين. لكن أنا تجربتي مع ساعة لقلبك تجربة شخصية شوية. إن في مدرسة الخرطوم الثانوية المصرية. مدرسة الخرطوم دي في السودان؟ في السودان. كان اللي بيدرس لي ألعاب الأستاذ أمين الهنيدي. واللي بيدرس لي رسم الأستاذ محمد محمود المصري. الله يرحمه. محمد أحمد المصري. أبو لمع الأصل. أبو لمع. الله يرحمه. محمد أحمد المصري أنا كنت برسم وحش قوي. وعلى الرغم كده انت مهندس. لا ما انا ما برسمش انا برسم وحش برضه. كويس ان في كمبيوتر دلوقتي بترسم لنا يعني. فالحقيقه برضه نوع من الاختلاف الثقافه. انه عشان نرسم فقال لنا بيتين شعر ارسموا. افاطمه هل رايتي ببطن خبت حته اسمها بطن خبت حين لاقى الهزبر اللي هو الأسد أخاك بشر. الأسد قابل بشر هو يعني في الحتة دي. وبعدين ابتدى بقى إيه يحكي لها بالشعر عمل إيه في الهزبر في الأسد دون. طبعا بهدل الأسد خالص يعني. فأرسم ما بعرفش أرسم. ترسم إزاي ده؟ فروحت عامل إيه؟ رحت أول حاجة عملت خيمة ما لازم أملأ الصفحة دي. عملت خيمة. وبعدين عملت واحد عربي رسمت واحد عربي ماسك سيف كده هو انه بشنب وبتاع. وبعدين جيت لازم ارسم الاسد. رسمت الاسد فجالي الاستاذ محمد احمد المصري ابو لمعة بمنتهى الهدوء كده وراح كتب لي بالرصاص هذه معزة. مسحت المعزة ورسمت حاجة تانية. فجاء راح كتب لي هذا أرنب. أنا مش عارف أرسم الأسد. فروحت عامل إيه؟ رحت راسم شجرة كبيرة قوي بحيث إن بقيتها تطلع برا السطح يعني. ورحت جاي ورا الشجرة ومطلع ديل الأسد والمعرفة اللي في آخر ديله. جيل أبو لمع الأصلي أستاذ محمد أحمد مصري. فين الأسد؟ استخبي. أقول أستاذ الأسد خاف من بشر استخبى ورا الشجرة. عجبته جدا. أول مرة في حياتي أخذ 12 من 20. يا سلام الخواجة واقف لوحده، ده إيه النعيم ده؟ ده إحنا يومنا نادي. يا خبر اسود، هو انت ايه يا خواجة واقف هنا تتجسس؟ قفشتك قفشتك قفستك. ده ايه يا خبة تعالي يا خبابي؟ انا جاي في المركب بتاعي وعاوز نعدي القنال. يعني انت جاي تعدي القنال؟ ايه، فجاي على سل عدي القنال. طب قول لي يا خواجة. نعم. انت جيت هنا قبل كده؟ لا، دي اول مرة نيجي فيه في الخطة بتاع الكنال دي. حلو، هنتباح باح. يلا يا خبابة وخيات ابوك خلصني، انا عاوز مرشد. امال انا ايه عاد مرشدة؟ يعني حضرتك مرشد؟ ايوه، وهعديك. يلا يا خبابة خلص اجراءاتك. خلاص اطلع بالرسوم. رسوم؟ رسوم ايه دي؟ رسوم الالعاب والتأمين الصحي. هو دي إخلا بنلعب إخلا في مدرسة. طب ما تزعلش. عاوز مني كام بالزبط كده؟ عايز منك مبلغ بالزبط كده. بالزبط، اكتبه عشان الحسابة زي الكتابة. قول كام. كام عايز منك؟ 9000 مليون جنيه، 5031 170، 200000، 5560، 7801 مليون نص. ايه هو دي؟ 17. بتقول ايه؟ 25. ايه هو دي؟ تنكتب ازاي دي؟ لا دي تتسمع بس. يا خبابة مش مهم عندي، خلص اجراءاتك. اطلع بمليون جنيه عشان اعديك. مليون جنيه؟ ايوه مليون جنيه. ايه؟ ادفع مليون جنيه على سل عبد الكلام؟ ما هو خلي بالك يا انا. ايه؟ هعديك رايح جاي. وقت برنامجي خلاص انتهى، والسهرة سهرتك جميلة واختياراتك جميلة جدا، والقصص اللي انت حكيتها لنا حلوة قوي قوي. وزي ما قلت في البداية، انا بشكر مصريتك وحبك لمصر. وطبعا يعني بيقولوا دايما ابن الوز عوام، انا بقول حفيد الوز بقى. ايه؟ لا، وابنه برضو. وابنه كمان. فانا بشكرك جدا. وزي ما ابتديت باغنية حلوة لمصر، انا عايز اختم على حاجة حلوة للمستمعين. مستمع الراديو صديقي من الاستاذ الدكتور مصطفى محمد كامل، هتختار لنا ايه؟ حسن عبد القدوس الله يرحمه كان كتب مرة ان في حياة كل منا وهم كبير اسمه الحب الأول. انا بعدلها ان هو وهم جميل. ومهما تفوت السنين الواحد بيفتكر الحب الاول زي ما تفتكري ريحة وردة جميلة، ابتسامة كده جميلة. ريحة وردة جميلة فاتت يعني. ف القصه ان يعني كنت انا في الشارع تحت البيت، وكان الانسه دي بتبص علينا من ورا الشيش. ما خدتش بالها ان الاوضه منوره عندها. فكنا شايفين ان هي بتبص علينا. وبعدين وانا طالع فابتدت تغني حبيب حياتي. البنت دي انا عمري ما كلمتها وعمري ما حاولت اقابلها، لاني ما حبيتش ان انا ادي مثل سيء لاختي. انما لغايه النهارده لما بفتكر الواقعه دي وتسمع اغنيه حبيب حياتي لعبد الحليم حافظ، ببتسم. ابتسامه يعني ايه؟ بفتكر الوقت ده وانا احنا هنختم عليها في نهاية اللقاء. اسمح لي بقى ان هقول بدل ما اقول وا هقول بقى كل بشكر الاستاذ الدكتور مصطفى محمد كامل رائد من رواد التطوير التكنولوجي في مجال الهندسة. بشكرك جدا جدا وانا سعيدة بحضرتك. شكرا حبيب حياتي اللي قهاتي حبيب حياتي اللي قهاتي بتغير عليك من رمش عليك بتغير عليك من رمش عليك خلاص لقيته وعرفت بيته وتلم شمل القلب عليك حبيب حياتي. كانت النجوم أقرب من فرحتي بلقاه خفت الأمل يهرب تاني وأجري أجري أجري وراه. كانت النجوم أقرب من فرحتي بلقاه الأمل يهرب تاني وأجري أجري أجري وراه. كلمته وحيلته وما صدق قلبي إني قابلته وعرفته من صورته والروح من جوه جابت سيرته. حبيب حياتي اللي قهاتي حبيب حياتي اللي قهاتي بتغير عليك من رمش عليك بتغير عليك من رمش عليك خلاص لقيته وعرفت بيته لم شمل القلب عليه حبيب حياتي. شكرا لكم أيها الأصدقاء وشكرا لمونتاج أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح.